بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع المستثنى، أي التاسع من المنصوبات. قال: المستثنى. سيبدأ الشيخ بطريقة تخالف يعني ما عرفناه من الطرق السابقة في عرض باب الاستثناء. كنا نبدأ بمعرفة أدوات الاستثناء، ثم حكم المستثنى، ثم حكم إعراب الأدوات. هنا سيعرض لنا هذا الباب بطريقة أخرى، سيبدأ بذكر المواضع التي يجب فيها نصب الاسم على الاستثناء، يجب فيها، سيبدأ فيها الآن، ثم بعد ذلك سيعرج على المواضع التي يجوز فيها الأمران، فهو عنده القضية الأهم، المواضع التي يجب فيها أن ينصب الاسم على الاستثناء. ليه؟ لأنه قال، هو قال ابن هشام في الشرح، أن المواضع الباقية هي ليست من باب الاستثناء، اللي يجوز فيها البدلية أو يكون أداة الاستثناء أحيانا حرف كما ذكرنا، هذه الأشياء ليست داخلة في الاستثناء، لكنه يعني سيعرضها. فهو يريد أن ينبه الطالب والقارئ إلى هذين الأمرين، أن الذي هو داخل في باب الاستثناء هي المواضع التي يجب فيها نصب الاسم على الاستثناء، لكن الأشياء الأخرى التي يجوز فيها مثلا البدلية أو أن تعرب الأداة حرفا، فهذه في الأصل ليست داخلة في الاستثناء، لكن تذكر تبعا لها من باب إتمام الباب، قال المؤلف الآن سيعرض لنا هذه المواقع التي يجب فيها نصب المستثنى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع المستثنى بليس أو بلا يكون. خلكم معي الآن: بليس أو بلا يكون. تفضل. أو بما خلا، أو بما عدا مطلقا، أو بإلا بعد كلام تام موجب أو غير موجب. وتقدم المستثنى نحو: فشربوا منه إلا قليلا منهم، وما لي إلا آل أحمد شيعة. حسبك. الآن نريد أن ننظر إلى هذه المواضع. الموضع الأول قال: المستثنى بليس يجب نصبه، كأن تقول: قام القوم ليس زيدا، فهذه ليس الاستثنائية بمعنى إلا، وإن كان ما بعدها يعرب على أنه خبر في الأصل لها، لكن المعنى استثناء، والإعراب يعرب إعراب ما تدل عليه هذه أو هذا الفعل، ولذلك تقول هنا واجب النصب: ليس زيدا، ولا أو بلا يكون. نفس المثال، تقول مثلا: قام القوم لا يكون زيدا. نفس المثال، لأن كلها بمعنى إيش؟ بمعنى إلا. فمثال واحد ممكن أنت تحط كذا كذا أداة تؤدي نفس الغرض. فإذا عندنا الآن ليس أو لا يكون، هذه اثنتان يجب نصب الاسم بعدها، بعد هذه الأدوات. أو بما خلا، أو بما عدا مطلقا. بما خلا أو بما عدا، لاحظوا التقييد، قال بما، ما قال بخلا، قال إيش؟ بما خلا، وما قال بعدا، بما عدا، لأن خلا وعدا يجب نصب المستثنى بعدها بهذا الشرط، أن يكون ما قبلها ما المصدرية. فإذا قلت: جاء القوم ما خلا، لازم تنصب الاسم بعدها، تقول: ما خلا زيدا. ما عدا زيدا. ولو لم تذكر هذه ما المصدرية لجاز فيها أمران كما سيذكره إن شاء الله في التالي. واضح الآن؟ نعم. قال أو بما خلا أو بما عدا مطلقا. قوله مطلقا أي بلا شرط. ستأتينا أدوات تعمل النصب بشرط اللي هو شرط التام والنقص إلى والنفي والموجب إلى آخر هذه الأمور. أي هذه الأدوات السابقة كلها تعمل من غير شرط. نعم. ولذلك الآن لما جاء بعد مطلقا سيذكر الأداء اللي فيها شرط. شرط إيش؟ شرط وجوب النصب. شرط وجوب النصب. قال أو بما عدا مطلقا أو بإلا بعد كلام تام موجب. ما قال مطلقا، لا، إلا يجب نصب المستثنى بها إذا كان الكلام تام موجب. ولا بأس أن أعيد معنى هذه المصطلحات. التام هو أن يكون المستثنى منه موجود اللي هو قبل الأداء، والناقص عكسه أن يكون المستثنى منه غير موجود. جاء القوم إلا زيدا، هذا استثناء تام لأن المستثنى منه وهو ما قبل إلا موجود. فإذا قلت ما جاء إلا زيد فهذا ناقص، استثناء ناقص. ليه؟ لأن ما قبله، لأن المستثنى منه غير موجود. هذا معنى التام ويقابله الناقص. المصطلح الآخر الموجب وغير الموجب، يعني احنا نقول ايش؟ المنفي وغير المنفي. الموجب يعني غير منفي، وغير الموجب يعني منفي. فلذلك عندما تقول ما قام القوم الا زيدا، هنا الاستثناء تام لان المستثنى من موجود، ومنفي لوجود اداة النفي. وإذا قلت قام القوم إلا زيدا، ما نوع الاستثناء هنا؟ تام موجب. طيب ما قام إلا زيد، ها شنو الاستثناء؟ ناقص منفي. ناقص منفي، هذا هو معنى. إذن أربع مصطلحات عندنا متقابلة، التام يقابله الناقص، والمنفي يقابله غير المنفي، او احنا نقول الموجب، نقول ايش؟ الموجب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى او الا بعد كلام تام موجب. معنى هذا في قولنا قام القوم الا زيدا، ما حكم نصب المستثنى هنا؟ واجب. العله لان الاستثناء تام موجب. ماشي؟ طيب ها عرفنا الآن المستثنى بإلا حكمه لو كان الاستثناء تام موجب. طيب لو كان غير ذلك، يعني غير موجب، غير موجب سيحتمل أمرين، غير موجب يعني منفي، غير الموجب إما أن يكون الاستثناء تام يعني المستثنى من موجود، أو يكون ناقص أن يكون المستثنى غير موجود. إذن الحالة المستثنى بإلا إما أن يكون موجب تام، أو يكون غير موجب، وفي هذه الحالة إما أن يكون تاما أو يكون ناقصا. فتحصل من ذلك عندنا أن الاستثناء إما أن يكون تاما موجبا أو تاما غير موجب، أو ناقصا منفيا، أو ناقصا منفيا. كم واحد الآن؟ ثلاثة. وهذه هي أحكام أو حالات المستثنى بإلا، ولكل حالة حكم. الأولى واجبة النصب إذا كان الإيش؟ الاستثناء تام موجب. الحالة الثانية الحالة الثانية أن يكون الاستثناء تام غير موجب، يعني منفي. في هذه الحالة سيكون لها حكم سيأتي. وكذلك لو كانت الحالة الثالثة أيضا لها أعاريب مختلفة. قال المؤلف بإلا بعد كلام تام موجب، طيب، أو غير موجب، أو غير. أولا أنا بسألكم الآن، كم حالة يجب نصب المستثنى فيها الآن مرت علينا؟ المستثنى بأي شيء؟ بليس، هذا واحد، والمستثنى بلا يكون، اثنين، وبعد بما خلا، وبعد بما عدا، كم صاروا الآن؟ أربعة، وبعد بإلا بعد كلام هذا خمسة، والسادس أو غير موجب بس بشرط تقدم المستثنى. تقدم المستثنى يعني هو غير موجب، يعني منفي، وكان من المفترض انه يجوز الامران، لكن هنا طرأ ما اوجب نصب المستثنى. ما هو هذا الشيء الطارئ؟ تقدم المستثنى على المستثنى منه. يعني بالأمثلة نقول مثلا ما قام القوم إلا زيدا، وين المستثنى منه؟ المستثنى من القوم. طيب والمستثنى على القاعدة زيد يجوز فيها الأمران كما سيأتي، لأن الاستثناء هنا تام منفي. لكن هنا لو قدمت زيد وقلت ما قام إلا زيدا القوم، شو اللي صار الآن؟ قدمت المستثنى على المستثنى من هنا، يجب نصب المستثنى وانتقض الأمران الجائزان. إذن أصبحت مواضع الوجوب كم؟ خمسة ولا ستة؟ ستة. المستثنى بليس ولا يكون، وبما خلا، وبما عدا، والمستثنى بإلا بعد كلام أو في كلام تام موجب، والسادس إذا كان غير موجب لكنه تقدم المستثنى على المستثنى منه. تحصل من ذلك إذن ستة مواضع يجب فيها نصب المستثنى، تمام. طيب وما حال البقية؟ طبعا هو ذكر أمثلة، قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، هذا مثال على المستثنى بإلا في كلام تام موجب. المستثنى منه الواو والمستثنى قليلا. وما لي إلا آل أحمد شيعة، أين الآن المستثنى آل أحمد والمستثنى من شيعة، ما حكم نصب المستثنى هنا آل أحمد؟ واجب. ما السبب؟ تقدم المستثنى على المستثنى منه، تمام. الآن انتهينا من مواضع الوجوب، ما هي حال بقية المواضع؟ تفضل. وغير الموجب ان ترك فيه المستثنى منه فلا اثر فيه، فلا اثر لإلا، ويسمى مفرغا، نحو ما قام الا زيد، وان ذكر فان كان الاستثناء متصلا فاتباعه للمستثنى منه ارجح، نحو ما فعلوه الا قريب منهم، او منقطعا فتميم تجيز اتباعه ان صح التفريغ. إن صح التفريغ، حسبك. الآن هذه العبارات متعلقة بغير الموجب، وقلنا أن غير الموجب هو المنفي، وكل الكلام اللي بيأتي الآن كله محصور في غير الموجب، فخلك مركز معاي. يعني عندنا مثال مثل ما قام القوم إلا زيد، الشيخ يقول وغير الموجب، انتبه فيه تفصيل، ان ترك فيه مستثنى منه فلا اثر لإلا ويسمى مفرغا. يعني اللي انا قلت لكم في البدايه ان الاستثناء المنفي اللي احنا نسميه غير موجب إما أن يكون المستثنى منه موجود فيسمى منفي تام، أو يكون المستثنى منه غير موجود فهذا يسمى منفي ناقص، وهو الحالة الثالثة اللي ذكرناها اللي هو إيش؟ الاستثناء المفرغ، أو الاستثناء اللي يعرب على حسب موقعه في الكلام. فيقول المؤلف انتبه، يقول المؤلف انتبه، فالاستثناء المنفي إما أن يكون مفرغا يعني ناقصا أي أن المستثنى من غير موجود، أو يكون الاستثناء تاما أي أن يكون المستثنى منه موجود. فما حكم هذا وما حكم هذا؟ بدأ بالاستثناء المفرغ يعني الاستثناء اللي المستثنى من غير موجود، قال وغير الموجب يعني المنفي إن ترك فيه إن ترك فيه المستثنى منه يعني ما ذكر المستثنى منه فلا أثر لإلا يعني ما ينصب، لأن إيش هم يرى الشيخ أن المستثنى منصوب بإلا، فيقول في هذه الحالة إلا ليس لها أثر يعني لا تنصب ما بعدها، ويسمى مفرغا نحو ما قام إلا زيد. إيش معنى مفرغ؟ يعني فرغنا العامل للعمل فيما بعد إلا، معنى مفرغ يعني فرغنا العامل للعمل فيما بعد إلا، فيعرب ما بعد إلا على حسب ما يقتضيه العامل. إذا كان العامل في هذا النوع من الاستثناء اللي هو المفرغ يطلب فاعل فإنه يكون مرفوع، تقول ما قام إلا زيد، وإن طلب مفعولا نصبت فتقول ما أكرمت إلا زيدا، وإن كان مجرورا جررت فتقول ما مررت إلا بزيد. هذا هو حكم الاستثناء المفرغ. طيب ماذا لو ذكر المستثنى منه اللي احنا نسميه بالمصطلح التام المنفي؟ التام المنفي قال وإن ذكر، هنا أيضا دخل في تفصيل. احنا كنا متعودين نقول ان اذا ذكر المستثنى من تام ومنفي في هالحالة يجوز امران، اما النصب على الاستثناء او يكون على البدلية يجوز لك الامران، لكن الشيخ لا، طرح لنا الان مسألة جديدة، قال انتبه اذا كان المستثنى منه موجود فالاستثناء إما أن يكون متصلاً أو يكون منقطعاً. فدخلنا الآن في عنوان جديد، الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. قبل أن ندخل ونرى ماذا يقول الشيخ في هذه، ما معنى متصل وما معنى منقطع؟ الاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، قام القوم إلا زيدا فزيد من جنس القوم. أما المنقطع فأن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كأن تقول مثلا أقبل الرجال إلا فرسا، أقبل الرجال إلا فرسا، فهذا الاستثناء منقطع، هذا الاستثناء منقطع. فإذا تقرر هذا وعرفنا المتصل وعرفنا المنفصل، فما حكم المستثنى بإلا في الحالتين؟ هذا ما سيذكره الآن المؤلف. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى وإن ذكر يعني المستثنى منه وكان الاستثناء متصلا أي أن المستثنى من جنس المستثنى منه، فإتباعه للمستثنى منه أرجح. معنى ذلك أنه يجوز الأمران لكن الأرجح الإتباع، هذا لو كان متصل. تمام، مثل ما فعلوه إلا قليل منهم، قليل مستثنى، والمستثنى من الواو، والاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ متصل، لأن من جنس المستثنى من، فهنا يجوز النصب ويجوز الإتباع، والإتباع أرجح ووردت به هذه القراءة. واضح؟ تمام. أو منقطعا، طيب لو كان منقطع ما الحكم؟ أو منقطعا أي بأن كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فتميم تجيز إتباعه إن صح التفريغ، يعني يجيزون الإتباع مثل الحجازيين، هذا في الاستثناء ليش المنقطع. قوله فتميم تجيز، معنى ذلك انتبه، يعني الحجازيون لا يجيزون الاستثناء المنقطع عند الحجازيين واجب النصب، لكن عند بني تميم يفصلون فيه، يقولون يجوز الإتباع لكن بشرط. فتميم تجيز إتباعه إن صح التفريغ، يعني الإتباع عند بني تميم يجوز بشرط أن صحة التفريغ، يعني هذا قيد نادر من يذكره، ذكرها ابن هشام، فأغلب المتون الذي قرأناها ما يذكرون هذا القيد إن صح التفريغ. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول إن صح التفريق، يعني الآن في الاستثناء المنقطع لما نقول ما قام القوم إلا زيد، لو شلنا يعني حذفنا المستثنى منه وفرغنا العامل لما بعد إلا وقلنا ما قام إلا زيد، يصح ولا ما يصح؟ يصح، المعنى صح، ما قام إلا زيد، فهنا صح تفريغ العامل، المعنى يصح. هنا في بني تميم، عند بني تميم قالوا في الاستثناء المنقطع لابد نشوف التقدير، إن كان صح أن احنا نفرغ العامل هنا يجوز الأمران، وإلا وجب النصب. مثلا في قولنا، مثلا اكتبوا هذا المثال لأن هذا القيد نادر، هذا القيد نادر ولم يذكره، يعني فيما أعلم يعني فيما قرأنا إلا ابن هشام الآن. مثاله ما زاد هذا المال إلا ما نقص، ما زاد هذا المال إلا ما نقص. لاحظوا الآن، دققوا في هذا المثال، ما زاد هذا المال إلا ما نقص، كأن تقول مثلا البخل، لو قلت البخل ما زاد هذا المال إلا ما نقص، أولا ما الأولى نافية ما زاد هذا المال، أما ما الثانية فهي مصدرية، فهي إيش؟ أي لأن تقدير الكلام ما زاد هذا المال إلا النقص، إلا النقص. لكن شنو المعنى؟ الآن لو بغيت تفرغ العامل وتخليه يتسلط على ما نقص، إذا احنا متفقين إن ما نقص ما مصدرية ونقص فعل ماضي، والفعل مع ما بعد ما قبله في تأويل مصدر هنا يكون منصوب. طيب هل هنا عند بني تميم هل يجوز رفعه أن يكون في محل رفع؟ قالوا لا، لأنه لا يصح أن تسلط العامل عليه. قال جرب سلط العامل، هل يصح المعنى ولا لا؟ يكون المعنى ما، يعني هل يصح تقول زاد النقص؟ زاد النقص، لأن متفقين أن ما نقص معناها النقص، لأن في تأويل مصدر، فما تقدر تقول ما زاد النقص، يعني زاد النقص، ما يصح هذا المعنى. فقوله ما زاد هذا المال إلا ما نقص، على رأي بني تميم هنا يجب النصب، لأن الشرط قد اختل، لأنه لا يصح تفريغ العامل، والغالب أنه يصح تفريغ العامل، ولذلك لم يذكره أكثر الشراح، وأصحاب المتون. فهذا هو معنى إذن إن صح التفريغ، وذكرنا المثال الذي لا يصح فيه التفريغ ويجب النصب فيه على الاستثناء عند الجميع، عند بني تميم وعند الحجازي. إذن نستطيع أن نقول أن المستثنى بإلا في حالة إذا كان تاما منفيا، إذا كان تاما منفيا فإننا ننظر إما أن يكون الاستثناء متصل أو يكون منفصل. إن كان متصلا، ها إذا كان متصلا جاز الأمران والأرجح الإتباع، وأما إذا كان منقطعا فالحجازيون يوجبون النصب، وأما بنو تميم فيجيزون الإتباع بشرط أن يصح تفريغ العامل له. هذا هو خلاصة ما في هذه المسألة. نعم. والآن بعد أن انتهى المؤلف من المواقع التي يجب فيها نصب المستثنى وعرج بالموقع الذي يكون فيه المستثنى تام غير أو تام منفي، الآن حتى نضبط الوضع، الآن عندنا المستثنى بإلا هو أهم قضية، ولأن هناك مسألة ستأتينا بناء على المستثنى بإلا، فلا بد الآن أن نعرف حكم المستثنى بإلا بالتدقيق. وكما كنا فصلناه في دروس سابقة، نستطيع أن نقول حتى تستوعبون الصورة، المستثنى بإلا له ثلاثة أحكام. واحد، واجب النصب إذا كان الكلام تاما موجبا. خلاص، واجب النصب إذا كان الكلام تاما موجبا. الحكم الثاني، جواز النصب على الاستثناء والإتباع على البدلية. متى؟ إذا كان الكلام تاما غير منفي، إذا كان الكلام تاما منفي. والحكم الثالث، أيوة، إذا كان أو يعرب على حسب ما قبله. الحكم الثاني، الأول وجوب النصب، الثاني جواز الأمرين، الثالث لا، يعرب على حسب ما قبله، وذلك إذا كان الاستثناء ناقصا منفيا اللي احنا نسميه مفرغا. فهذه هي جملة الأحكام من غير خلافات، يعني المتفق عليه أو الأرجح في هذه المسائل. لماذا؟ لأن بتجينا مسألة يعني ينبغي أن تفهم هذه حتى تجيب على المسألة القادمة بإذن الله. إذن انتهينا الآن من المستثنى بإلا. لاحظوا الآن كم أداة استثناء مرت علينا، ليس، لا يكون، ما خلا، ما عدا، وإلا، وفصلنا فيها الآن. أيوة فصلنا فيها بالتفصيل، لكن إلا يعني تنتبه للخلاف بين اللغتين في حالة التمام والنفي، أن هناك إيش؟ إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. متصل متفقين عليه، أما المنقطع فالحجازيون يوجبون النصب وبنو تميم يجيزون الإتباع بشرط صحة التفريغ، وقد شرحنا ذلك. تفضل. الله رحمه الله تعالى. والمستثنى بغير وسوى مفقود، وبخلا وعدا وحاشا مفقود أو منصوب، وتعرب غير الاتفاق وسوى على الأصح إعراب المستثنى بإلا. نعم، إذن والمستثنى بغير وسوى مفقود، هذا سهل. إذن حكم المستثنى بإلا، يعني لو نعيد بشكل مجمل، المستثنى بليس ولا يكون وما خلا وما عدا، ايش حكمه؟ واجب النصب. خلاص، المستثنى بإلا ما حكمه؟ ما تقدر تقول واجب النصب، لازم تفصل. تمام، إيه، اذا كان تاما موجبا واجب النصب، تاما منفيا يجوز الأمران إلا إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فيجب النصر. وفيه تفصيل اللغتين. الثالث يعرب على حسب ما قبله، وذلك إذا كان الاستثناء مفرغا. الآن المستثنى بغير وسوى مخفوض دائما، جاء القوم غير زيد سوى زيد، على طول مخفوض. وكذلك وبخلا وعدا وحاشا، لاحظ الآن ذكر حاشا مع أن ما ذكرها سابقا، ما قال ما خلا وما عدا وما حاشا، لأنها ما تدخل على حاشا، ما تدخل ما المصدرية على حاشا. إذن هنا حاشا وعدا وخلا إذا جردت مما فإن الحكم فيها أنه يجوز في المستثنى بعدها أمرا، إما الجر فتكون هي حروف جر، وإما النصب فتكون هي أفعالا ماضية، فتكون أفعالا ماضية. هذا معنى قوله والمستثنى بغير وسوى مخفوض، وبخلا وعدا وحاشا مخفوض، مخفوض وبعد أو منصوب، يجوز الأمران. لكن انتبه، إذا خفض ما بعدها كيف نعربها؟ نفس الأدوات ما يعربها حروف جر، إذا خفض ما بعدها تكون هي حروف جر، وإذا نصب ما بعدها تكون هي أفعالا ماضية. ثم قال وتعرب غير باتفاق، تعرب على حسب ما إيش زي ما سيذكرها لها. وتعرب غير باتفاق وسوى على الأصح إعراب المستثنى بإلا. عرفنا المستثنى بإلا كم حالة فيه، كم حكم المستثنى بإلا؟ ثلاثة أحكام تطبقها على غير. فقوله وتعرب غير باتفاق إعراب المستثنى بإلا، لكن يوم جاء سوى قال لا والأصح. قوله والأصح هل بخصوص سوى بس، يعني كأنه فيه خلاف، فهناك فعلا خلاف، فذهب بعضهم إلى أن سوى ظرف زمان، ذهب بعضهم إلى أن سوى ظرف زمان، والأصح أن يعني معنى كونه ظرف زمان معنى ذلك أنه منصوبة على يعني على الطول، منصوبة دائما. أما على القول الأصح وهو أنها تعرب على إعراب غير إعراب المستثنى بإلا، فإنها تكون معربة في هذه الحالة وليست منصوبة دائما. الشاهد الآن يقول الشيخ تعرب غير إعراب المستثنى بإلا، معنى ذلك أنه سيكون فيها ثلاثة أحكام، واجب النصب وجواز الأمرين وتعرب على حسب موقعها. نفس الأمثلة مع إلا، لو حذفت إلا وحط مكانها غير. فناخذ أولا الحكم الأول وجوب النصب إذا كان الاستثناء تاما موجبا، قام القوم ناخذ في غير، قام القوم غير زيد، لاحظ غير ايش سويت فيها؟ نصبتها وجوبا. ليه؟ لأن الاستثناء تام موجب. أما المستثنى اللي بعدها هذا مجرور متفقين عليه. طيب الحكم الثاني جواز الأمرين، ما جاء القوم غير زيد هذا على الاتباع، وغير زيد على النصب، يجوز لك الأمر. وكذلك الحكم الثالث تعرب على حسب ما قبلها إذا كان الاستثناء مفرغا يعني ناقصا منفيا، ما قام غير زيد. فلاحظوا الآن أحكام غير أخذت نفس أحكام المستثنى بإلا، وهي ثلاثة أحكام، وجوب النصب، جواز الأمرين، تعرب على حسب ما قبلها. نعم. إذن قوله على الأصح هذا إشارة إلى خلاف في سوى وليست في إيش؟ في غير، فقد ذهب بعضهم إلى أنها ظرف زمان. نعم. فضل. والبواقي خبر كان وأخواتها وخبر كاد وأخواتها. حسن. والبواقي خبر كان وأخواتها، يعني الآن بقية المنصوبات بعد أن عدد المنصوبات السابقة ووصل إلى قلنا التاسع، قال والبواقي خبر كان وأخواتها، لكن ما تكلم فيها بناء على أنه ذكرها في باب المرفوعات. شوفوا الآن انتبهوا لطريقة ابن هشام، هذا يعني فائدة في المنهج. في قطر الندى منهجه يختلف عن منهجه في شذور الذهب. في هذا الكتاب قسم الأبواب على المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات، هذا التقسيم جعله يقسم بعض الأبواب متفرقة. مثلا كان وأخواتها، اسم كان ايش حكمه؟ مرفوع. وخبر كان، لاحظ ذكر أحكام اسم كان في باب المرفوعات، وفي باب المنصوبات ذكر إن ايش وهكذا. أي حتى إن كذلك، إن اسمها منصوب سيذكره الآن وبيجيب بعض الأحكام لها. خبر إن ذكرها في باب المرفوعات، وكذلك كاد ذكرها في باب المرفوعات، ولما جاء الآن في الخبر وهو منصوب ذكر ما يتعلق بالخبر. فهذا طريقة أو منهج في عرض باب النواسخ في اللغة العربية. فعند التأمل وجدت أنهم يميلون إلى طريقتين، التفريغ بهذه الطريقة، النواسخ الثلاثة اللي باب ظن وإن وكان تفرغ على الأبواب المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمرفوعات والمنصوبات، لأنها إما منصوبة أو مرفوعة. لكن في قطر النداء لا، صنع مثل ما صنع ابن مالك في الألفية، حصر النواسخ في باب واحد وقال باب النواسخ، وذكر فيها كان ألين انتهى من جميع النواسخ من غير تفريغ، وهذه أجمع للطالب وأكثر فائدة للطالب من التقسيم النواسخ على الأبواب المتفرقة. فانتبهوا لهذه الطريقة عند المؤلفين.